بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني بناء على طلب الأخوات، ندرس بإذن الله سبحانه وتعالى كتاب في السيرة النبوية، أي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده حتى مماته عليه الصلاة والسلام. وربما إذا مررنا بأحداث نتكلم على الحكم والمواعظ الموجودة في هذه الأحداث، ونحاول أن نربطها بالواقع الذي نعيشه. وأما ما يتعلق بما يخص النساء فعليهن يعني جمع ما تريدنا من الأمور المتعلقة بها، نجمعها في درس مرة ونتكلم فيها بإذن الله سبحانه وتعالى، سواء كان ما يتعلق بأدوات الزينة، بقضية الحيض والنفاس، بالزواج والطلاق والأشياء هذه، يعني تجمع في سورة أسئلة ثم مرة نعرضها كلها بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل، وهي التي جاء فيها أبرهة ملك الحبشة لهدم الكعبة، لأنه كان بنى كنيس له في الحبشة حتى ينصرف الناس عن الكعبة المشرفة، زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما، ويحجون إلى كنيسه هذا. فلما وجد انصراف الناس عنه أراد هدم الكعبة حتى لا يجد الناس يعني مكانا يحجون إليه إلا هذا الكنيس، فجاء بجيشه لهدم الكعبة. فأرسل الله سبحانه وتعالى طيرا أبابيل متتابعة، وكانت يعني تحمل حجارة من سجيل من النار، فأهلك الله سبحانه وتعالى جيش أبرهة في هذه السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن في سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذا هو العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتوافق في السنة الميلادية سنة 571 من ميلاد المسيح عليه السلام، وذلك في شهر أبريل من سنة 571 من ميلاد المسيح عليه السلام. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولدته أمه خرج يعني منها نور أضاءت له قصور الشام، وهذا في حديث رواه أحمد والدارمي وغيرهما، في أنه خرج من أمه نور عند ولادته أضاءت له قصور الشام. ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة، لأنه والده كان قد توفي وكان في مع أمه. فلما ولد يعني ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر له، شكر لله سبحانه وتعالى، واختار له اسم محمد، وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب، يعني اسم محمد هذا كان غير معروف في العرب، لكن هذا يدل على أن التسمية ألهم بها عبد المطلب وهي من عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ذكره باسم محمد وذكره باسم أحمد، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فوردت التسمية باسم أحمد والتسمية باسم محمد في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء أكثر من ذلك، في من الحاشر والعاقب والمقفى وغير ذلك من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم. وليس من أسمائه طه وياسين كما هو دارج عند الناس أنهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه طه، لورود ذلك في سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه هنا هي حرفين من حروف اللغة العربية مثل ألف لام ميم، فبدأت السورة بها، وقيل أنها معناها طائي الأرض بقدميك، يعني طائي الأرض بقدميك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم إلى الصلاة كان يقف على أطراف أصابعه لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين. القنوت هو طول القيام، القنوت هو طول القيام، فكان يبالغ في القيام فيقف على أطراف أصابعه، وكان هذا يشق عليه. فنزل قول الله تعالى طه أي طأ الأرض برجليك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي أن التكليفات الشرعية لم تأتي لشقاء الناس وإنما أتت لسعادتهم. وليس هذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ياسين من الحروف المقطعة وليست من ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأول من أرضعته من المراضع وذلك بعد أمه بأسبوع ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح، وكانت قد أرضعت قبله حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وأرضعت بعده أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي. يعني هذه مولاة لأبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الأولى، وهي كانت أرضعت قبل ذلك حمزة، ويكون حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه في الرضاعة. وكذلك أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي أخ للنبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة. وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر، ولتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم ويتقنوا اللسان العربي في مهدهم. إن كانت الأسر العربية تلتمس المراضع في المرضعات اللي في البادية، لأنه يكون هذا أبعد عن الأمراض التي تنتشر في الحواضر، وأيضا يتعلمون اللغة العربية، وتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم في البادية المفتوحة التي يعيشون فيها. واسترضع للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني سعد بن بكر وهي حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث، وزوجها الحارث بن عبد العزة المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة. يعني هذا الحليمة تعرف بحليمة السعيدية، وهذه كانت يعني مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثويبة مولاة أبي لهب. وإخوتي صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاع عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة أو جذامة بنت الحارث وهي الشيماء، لقب غلب على اسمها، لقب غلب على اسمها وهي حذافة أو جذامة بنت الحارث. وكان عمه حمزة ابن عبد المطلب مسترضعا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية. ورأت حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم ما قضت منه العجب، فهي تروي ذلك مفصلا أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء، خرجت تلتمس أطفال ترضعهم، أنه كنا يتقاضين أجرا على ذلك. قالت وذلك في سنة شهباء، يعني هذه السنة كانت لا خضرة فيها ولا مطر، كان فيها جدب، لم تبقي شيئا يعني السنة من الزرع والكلاء. قالت فخرجت على أتان، خرجت على أتان، والأتان هي أنثى الحمار، فخرجت على أتان لي قمراء يعني بيضاء، ومعنا شارف لنا والله ما تبض بقطرة، يعني ما فيش قطرة ماء في هذه السنة، وما ننام ليلنا أجمع من صبيين الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغني وما في شارفنا ما يغذي، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك فلقد أذمت بالركب حتى شق ذلك، يعني أبطأت وحبست الركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها أنه يتيم، لأنها جاءت تلتمس مالا أو طعاما وشرابا، وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكره لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، يعني أنا لم أجد رضيع. فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه وأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل، يعني قام إلى الشارف المكان الذي يقيمون فيه، فإذا هي حافل أي ممتلئة لبنا، يعني ما فيها من الإبل أو ما فيها من الغنم أو المعز، فوجدها أنها امتلأت لبنا، فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقولن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك أربعي علينا، يعني أرفقي بنا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي، فيقولن والله إن لها شأنا. قال ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن، ولا يجد في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته يعني فطمته، قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فالفصال يعني الفطام، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما دفرا يعني قويا شديدا. قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا. هذه يعني الفترة التي رضعها النبي صلى الله عليه وسلم عند حليمة، وما رأت حليمة من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أعده للنبوة. والنبوة محض اصطفاء واجتباء من الله سبحانه وتعالى، والله قضى هذه الأشياء قبل خلق الخلق 50,000 سنة، يعني قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق 50,000 سنة كتب مقادير الخلق سبحانه وتعالى، وكتب أعمالهم وما يكونون عليه في الحياة الدنيا. كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، وكان عرش الله على الماء، وذلك أن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا الاصطفاء والاجتباء ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والنبوة يعني لا تنال بكسب، يعني لا يمكن إنسان أن يكتسب النبوة يعني بشيء، أن يكون مثلا يتعبد عبادات كثيرة فيصير نبيا، أو يكون له جاه معين فيكون نبيا، أو بذل معين فيكون نبيا. لا، هذه ليست من جهة الاكتساب، إنما هي من جهة الاصطفاء. الله سبحانه وتعالى اصطفى من البشر الأنبياء والمرسلين، حتى الأنبياء والمرسلين الله سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعض، يعني اصطفى بعضهم على بعض، كما بين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وكذلك فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فحتى الأنبياء بعضهم يفضل على بعض، كل ذلك يعني كتبه الله وقدره قبل خلق الخلق 50,000 سنة. فكانت هذه يعني مراحل إعداد للنبي صلى الله عليه وسلم، منها البركة التي كانت تحل في الأماكن التي يحل فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة، ومنها أيضا تربية النبي صلى الله عليه وسلم في وسط مجتمع تتفشى فيه كل أنواع الشركيات، وتتفشى فيه الكفريات، وتتفشى فيه المعاصي والذنوب والأثام من شرب الخمر والتعامل بالربا والزنا وغير ذلك من الأشياء، والموسيقى موجودة، ويعني هناك ظلم العباد وأخذ أموالهم، الاعتداء على الناس وسرقتهم والنصب والاحتيال والتنجيم و غير ذلك من الأشياء، كل هذا موجود في هذا المجتمع. وفي وسط هذا المجتمع يربى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف عنه كذب صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف عنه خيانة ولا خديعة ولا مكر ولا شيء من هذا، ويلقب في الجاهلية بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يربيه على عينه، يربيه على عين. فكان نشأة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الاستقامة التي يكون عليها عباد الله الصالحين، خاصة الأنبياء والمرسلين. يعني ليس هناك ثمة نبي يكون مثلا كان سارقا ثم تاب فأصبح نبيا، أو زانيا أو قاتلا أو شاربا للخمر أو متعاملا بالربا أو شيء. لا، الأنبياء يربون في جاهلية وفي إسلام يكون الاستقامة واحدة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين، فليس فيه ما يشينه يعني أو يعيره، يعني ما يجيش قوم يقولوا له أنت بتنصحنا ما أنت كنت بتعمل كذا وكذا وكذا، لا ما يقدروش، لأنه ليس في تاريخ الأنبياء والمرسلين قبل حتى بعثتهم ليس في تاريخهم ما يشينهم، لذلك لأن الله سبحانه وتعالى يربيهم على عين. من جملة ذلك ما ذكرته حليمة من بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقعت حادثة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند حليمة، جعلت حليمة تخشى عليه وتعيد إلى أمه، مع أنها هي التي كانت طلبت أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم معها، وهي واقعة شق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغسله بماء زمزم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني سعد حتى إذا كان بعده بأشهر وفي السنة الرابعة من مولده، على قول المحققين وقع حادث شق صدره صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه، يعني أوقعه على الأرض، فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أي جمعه وضم بعضه إلى بعض، ثم أعاده من مكانه في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره، فقالوا يعني مرضعة، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مكان غلق الفتحة كنت أراه في صدره صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث رواه مسلم. فهذه الواقعة وهي يعني أخذ حظ الشيطان من قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن كل واحد منا يعني له قرين، له قرين، هذا القرين هو من الشيطان وهو الذي يوسوس له لإغوائه. وهناك في داخل الإنسان النفس الأمارة بالسوء، وهي من خصوم الإنسان أيضا، وهي التي توسوس له. يعني هنا نجد أن الشياطين في رمضان تكون مسلسلة يعني مكبلة ولا تستطيع أن تصل إلى الإنسان بنفس القوة التي كانت عليها قبل رمضان، لكن مع ذلك نجد معاصي، نجد شركيات وكفريات ومعاصي وكبائر وكذا وكذا. فمن الذي يغوي ويوسوس بها؟ النفس الأمارة بالسوء، النفس التي في داخل الإنسان، في داخل الإنسان نفسه هي النفس الأمارة بالسوء التي تأمره بالسوء. وهناك النفس اللوامة، يعني في داخل الإنسان نفس أمارة بالسوء ونفس لوامة، وبينهما صراع، بين النفس اللوامة وبين النفس الأمارة بالسوء صراع. إذا انتصر فيها، انتصر في هذه المعركة، انتصرت النفس الأمارة بالسوء، كان من أتباع الشياطين، بسرعة هيحصل الإغواء من الشياطين، يستطيعون الوصول إليه بسهولة وإغوائه وإيقاعه في حبائلهم. لكن هذا يبدأ من الداخل، ولذلك نحن نجد خطاب القرآن في قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما في داخلهم. فالداخل هو الذي يجعل هناك تأثير للخارج عليه، التأثير للخارج عليه، وهو ما يحدث من غلبة النفس الأمارة بالسوء على النفس اللوامة. أما إذا انتصرت النفس اللوامة على النفس الأمارة بالسوء كان العبد من الصالحين، لأنه يبتعد عن المعاصي والذنوب والأثام ويفعل الطاعات التي أمره الله سبحانه وتعالى بها والتي أمره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كانت تارة تنتصر النفس الأمارة بالسوء وتارة تنتصر النفس اللوامة كان من المخلطين في العمل، الإنسان يصبح مخلطين الذين خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، ودي مشكلتها الخاتمة، إن الإنسان لما يبقى مرة مع أهل الصلاح ومع الصالحين ومرة مع أتباع الشياطين فيخشى أن يموت على الحالة التي يكون فيها مع أتباع الشياطين. لذلك إحنا لابد في الإنسان يستقيم على طاعة الله، لأن الاستقامة أعظم كرامة، وهي التي تؤدي إلى أن الإنسان في النهاية يموت على عمل صالح. فحظ الشيطان موجود في كل إنسان، وهو الميل إلى طبيعة النفس البشرية، عندها ميل إلى التفلت، عندها ميل إلى التفلت، ولأنها تكره التكليف، يعني تكره الأمر والنهي وتكره التقييد. النفس البشرية تكره التقييد وتميل إلى التفلت، وبالتالي ما تأتي الأوامر الشرعية هي تميل إلى التفلت منها، وذلك تحتاج إلى لجام يلجمها. اللجام ده هو اللجام الشرعي الذي ينبغي أن يسير الإنسان فيه على الشرع. وهذا الحصان الجامح في داخل الإنسان يحتاج إلى قوة تلجمه وتحجمه، بحيث يكون مطيع لصاحبه، مطيع لصاحبه، وهذا يحتاج إلى قوة من الإيمان. القوة من الإيمان بتنتج عن قدر من العمل، يعني كل إنسان ما بيعمل في جانب الطاعات كل ما الإيمان بيقوى في قلبه، والإيمان ده بيخليه يستطيع أن يحجم هذه النفس الأمارة بالسوء. ولذلك بنقول النفس التي بين جنبيك هي أخطر عدو عليك، هي أخطر عدو عليك. الإنسان عنده أعداء كثيرين، منها النفس الأمارة بالسوء، منها الشيطان، منها الكفار، منها المنافقين، يعني هؤلاء خصوم للإنسان، لكن أشد أعداؤه هو نفسه التي بين جنبيه. إذا لم يستطع قهرها، قهر هذه النفس، لا يستطيع قهر عدوه الخارجي. إذا لم يستطع قهر عدوه الداخلي لا يستطيع قهر عدوه الخارجي. يبقى لابد من معالجة للنفس أولا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير هنا لازم يبقى للصلاح علشان ربنا يوجد لنا الأصلح. ده بسبب أن الإنسان يغير نفسه من السوء إلى الصلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له قرين لكنه أسلم، وحظ الشيطان في نفس الإنسان صحب، يعني إنسان يميل إلى الراحة، يميل إلى الملذات، يميل إلى الدعاء، يميل إلى التفلت من الأوامر الشرعية، كل هذا سحب من النبي صلى الله عليه وسلم. ودي تربيط الله سبحانه وتعالى للأنبياء حتى لا يكون لهم في بداية حياتهم شيء يشينهم بعد النبوة، يعني ما تقدرش أقوام تعيرهم بأشياء كانت موجودة قبل النبوة، يقولوا له انت كنت بتلعب الميسر، انت كنت بتفجر في النساء، انت كنت بتشرب الخمر، انت كنت بتسرق من الناس، كنت بتغش، كنت بتطف في الميزان، كنت بتفعل كذا وكذا. لا، ما يملكوش أقوامهم إلا أنهم لو نظروا في تاريخه يجدوا تاريخه أبيض ناصع. فده علشان يبقى يعني أرجى أن يؤمن هؤلاء به، إذا نظروا في تاريخه فوجدوه ناصعا فيبقى أرجى أن يكون ذلك لكي يؤمنوا به. لما حدثت هذه الواقعة خشيت عليه حليمة بعد هذه الواقعة حتى ردته إلى أمه، فكان عند أمه إلى أن بلغ ست سنين. هو مكث عند حليمة 4 سنين، وبعدين اكتملت الست سنين عند أمه، ورأت آمنة وهي أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفاء لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيثرب، هو عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان توفي في يثرب. يثرب اسم لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، لكن بعد ذلك تغير اسمها إلى المدينة المنورة، وإنما نورت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها أسماء كثيرة أيضا، اسمها المدينة واسمها طيبة وطابة، لأنها طابت برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من مشي على ثراها، وهو أفضل من دفن في ثراها أيضا صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. رأت آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيثرب، فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ نحو 500 كيلومتر، اللي هي المسافة بين مكة والمدينة، ودي على المسافة القديمة ربما في الجبال، لكن الطريق الموجود الآن حوالي 450 كيلومتر. وخرجت ومعها ولدها اليتيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخادمتها أم أيمن، وقيمها يعني القائم عليها عبد المطلب، فمكثت شهرا ثم قفلت يعني راجعة إلى مكة، وبينما هي راجعة إذ لحقها المرض في أوائل الطريق، ثم اشتد حتى ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة. فيكون بهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو في عمر 6 سنين قد فقد الأبوين، فقد أبوه ولم يراه لأنه توفي، وكانت أمه قد حملت به، ومات عبد الله وهو ما زال في بطن أمه، ثم ماتت أمه وهو ابن 6 سنين، وهو ابن 6 سنين. وهذا الأمر قد يكون له حكمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد الأبوين ثم كان أفضل الناس وأحسنهم صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن هناك رعاية من الله سبحانه وتعالى وعناية من الله سبحانه وتعالى به صلى الله عليه وآله وسلم. وعاد به عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت مشاعر الحنو في فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم الذي أصيب بمصاب جديد نكأ الجروح القديمة، فرق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده، فكان لا يدعه لوحدته المفروضة بل يؤثره على أولاده، فكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، كان بنوه يجلسون حول فراشه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على الفراش يعني على فراش عبد المطلب إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحنوا من جده عبد المطلب عليه، وكل ذلك تسخير من الله سبحانه وتعالى للناس لخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أعمامه ربما أرادوا أن يؤخروه يعني عن فراش عبد المطلب، فكان إذا رأى ذلك منهم قال دعوا ابني هذا فوالله إن له لشأنا، ثم يجلس معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. ولثماني سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره توفي جده عبد المطلب بمكة، ورأى قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده إلى عمه أبي طالب شقيق أبيه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنتين من وفاة أمه توفي جد الذي كان يرعاه، وأصبح عند عمه عبد المطلب اللي هو والد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه، وضمه إلى ولده وقدمه عليهم، واختصه بفضل احترام وتقدير، وظل فوق 40 سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله، وستأتي نبذ من ذلك في مواضعه. ظل يعني بقية الفترة التي عاشها مع أبي طالب إلى أن مات أبو طالب مات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعث وهو ابن 40 سنة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، وعاش أبو طالب حتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أبو طالب وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليه، فبقي مدة طويلة عند أبي طالب، وكان يعني أبو طالب يقدم على أبنائه ويحسن إليه. من الأمور التي حدثت يعني قدمت مكة جلهمة، يعني ابن عرفطة قال قدمت مكة وهم في قحط، فقالت قريش أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال فهلم فاستسقي، فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس جنة تجلت عنه سحابة قتماء حوله أغيلمة، فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بأضبعه الغلام وما في السماء قزعة، فأقبل السحاب منها هنا وها هنا وأغدق واغدودق وانفجر الوادي وأخصب النادي والبادي. وإلى هذا أشار أبو طالب قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهذا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. أما خرج أبو طالب يستسقي للناس، خرج معه النبي صلى الله عليه وسلم فألصقه في الكعبة ورفع يده فأنزل الله سبحانه وتعالى المطر. كل هذه تكون إرهاصات للناس وفي تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث إذا جاء بالرسالة يكون هناك يعني تصديق له صلى الله عليه وسلم. وده هنشوفه لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءته البعثة، جمع أهله قال يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، فلما اجتمعوا قال لو أني أخبرتكم أن جيشا يصبحكم أأنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا إنك أنت الصادق الأمين. قال إني رسول الله إليكم. فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لكن الشاهد هنا إن لما قال لهم لو أني أخبرتكم أن جيشا يصبحكم أنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا إنك أنت الصادق الأمين. هذا تاريخ قديم عنده. هذه الأشياء منها قصة حليمة السعدية والبركة، ومنها نزول الوحي، ومنها قصة سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وعندما لقيه بحيرة الراهب، وله قصة فيها شهادة من بحيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث له، وأوصى به خيرا. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام، حتى وصل إلى بصرة وهي معدودة من الشام، وقصب لحوران، يعني بلد اسمها حوران، وكانت في ذلك الوقت قصب للبلاد العربية التي كانت تحكم تحت الرومان، وكان في هذا البلد راهب يعرف ببحيرة واسمه فيما يقال جرجيس. فلما نزل الركب خرج إليهم وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أبو طالب وأشياخ قريش وما علمك بذلك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. ثم أكرمهم بالضيافة وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من الروم واليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة، يعني أعاده سريعا إلى مكة. كل هذا قبل النبوة أيضا لكي يكون هناك علامات تدل على صدق نبوته إذا ما جاءهم فيؤمنون به. وفي السنة 20 من عمره صلى الله عليه وسلم وقعت في سوق عكاظ حرب بين قريش ومعهم كنانة وبين قيس بن عيلان، تعرف بحرب الفجار. وسببها أن أحد بني كنانة واسمه البراس اغتال 3 رجال من قيس عيلان، ووصل الخبر إلى عكاظ فثار الطرفان، وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب بن أمية لمكانته فيهم سنا وشرفا. وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان في وسط النهار كادت الدائرة تدور على قيس، ثم تداعى بعض قريش إلى الصلح على أن يحصوا قتل الفريقين، فمن وجد قتله أكثر أخذ دية الزائد، فاصطلحوا على ذلك ووضعوا الحرب وهدموا ما كان بينهم من العداوة والشر، وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمة الشهر الحرام فيها. وقد حضر هذه الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينبل على عمومته أن يجهز لهم النبل الذي يرمون به. طبعا مسألة الأشهر الحرم هذه التحريم فيها مذ خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فكونها 12 شهرا منها 4 حرم هذا مذ خلق الله السماوات والأرض، وكان القتال محرم في هذه الأشهر الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأشهر الحرم هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، وذلك في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب مضر، يعني ورجب الذي تعظمه مضر، فهذه 4 أشهر حرم، ومنها شهر الله المحرم الذي نحن فيه. ويتميز شهر الله، تتميز الأشهر الحرم بمضاعفة ثواب الأعمال فيها، والجزاء على السيئات أيضا يتضاعف فيها، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك الدين القيم يعني القويم المستقيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ظلم النفس هو بإيقاعها في المعصية أيا كان شركا أو كفرا أو كبيرة أو صغيرة، فهذا فيه ظلم للنفس، ظلم للنفس بحرمانها من لذة الطاعة وأيضا بإيقاعها في النار في الآخرة وحرمانها من الجنة، وكل ده ظلم للنفس. ينبغي أن يتقي الإنسان الله سبحانه وتعالى في نفسه وألا يوردها الموارد المهلكة التي يوبقها فيها، لأن الإنسان هو الذي يفعل بنفسه هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلكم يغدو، كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني كل إنسان في صبيحة كل يوم بيبيع نفسه، إما أن يبيعها للرحمن فيعتقها من النيران، وإما أن يبيعها للشيطان فيوبقها في النيران، يعني هو بايع لازم هيبيع، يعني هيبيع للرحمن يا إما هيبيع للشيطان، هيبيع لأي حد تاني غير الرحمن يبقى بيبيع للشيطان، يعني هيبيع لأي حد مش شرط الشيطان بعينه، يعني هيبيع للهوى يعني يركب هواه، هيبيع للنفس الأمارة بالسوء، هيبيع للدرهم للدينار للقطيفة للقميصة للشهوة لغير ذلك، ها للأصنام للأضرحة للأولياء لكذا، أي بيع هيبقى بيع للشيطان. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. مفيش سمت شيء ثالث، إما للرحمن وإما للشيطان. في كل بيع لغير الله هيبقى للإيه؟ للشيطان. لكن إذا باع الإنسان لله ربح البيع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الثمن غالي جدا. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة. فالكفار كانوا عبثوا بالزمان علشان يجترئوا على الأشهر الحرم، فأرادوا قالوا أن ربنا حرم 4 أشهر في السنة، احتاجوا لأن هم يغيروا على قوم أو يسرقوا قوم أو غير ذلك من الأشياء، يقوموا يرحلوا الأشهر الحرم، يخلوا محرم في السفر، يقولوا نحل الشهر ده ونحرم الشهر اللي بعده، فعبثوا بالزمان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار، يعني رجع تاني، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم. ربنا سبحانه وتعالى أنزل في ذلك القرآن يتلى، قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله. لازم الأحكام الشرعية نسير عليها كما هي، يعني لا نتدخل فيها، لأن وراءها حكمة من الله سبحانه وتعالى، وأيضا هي جاءت لقياس مدى تعبد الإنسان لله سبحانه وتعالى ومدى استقامته على أمر الله، يعني مدى الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ما يخترعش، ما يبتكرش في الطاعة والعبادة، ما يبتدعش فيها، لازم يسير عليها. إن العبادة توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص منها، كما جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الأشهر الحرم هو شهر الله المحرم الذي نحن فيه، هذا الشهر، وهذا الشهر خص بميزة عن بقية الأشهر الحرم، أن عبادة الصيام فيه هي أفضل الصيام بعد الفريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، صيام شهر الله المحرم، يعني الإكثار من الصوم في هذا الشهر من العبادات والقربات التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وأفضل يوم عاشوراء، وهو يوم العاشر من المحرم، يوم العاشر من المحرم، وده أفضل الصيام في هذا الشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصوم يوم العاشر، ولما أتى إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل عنه فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه. فكان موسى يصومه شكرا لله، واليهود يصومونه تبع لموسى عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر الناس بالصيام، صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام، وصام يوم العاشر فقط في يعني بداية إقامته في المدينة، صام يوم العاشر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الإسلام يعجب موافقة أهل الكتاب حتى يتألفهم على الإسلام لكي يدخلوا إلى الإسلام. فلما استقر الإسلام وصار له شوكة وقوة، وكان لابد أن يحدث له تميز حتى لا يصير خلط بينه وبين الشرائع الأخرى أو الملل الأخرى، فكان يعجبه عليه الصلاة والسلام مخالفة أهل الكتاب، فقال: خالف اليهود، خالف المجوس، خالف أهل الكتاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب مخالفة أهل الكتاب. فلما قيل له أن اليهود يصومون العاشر قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، فلكي تحدث المخالفة، لكي يكون النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لهؤلاء حتى في العبادة المشروعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالفهم في ذلك، فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. في السنة أن يصوم التاسع والعاشر، فلو لم يصم التاسع يصوم العاشر والحادي عشر، يكون قد صام يوما قبله أو يوما بعده، فتحدث المخالفة لهؤلاء اليهود. وإذا صامت التاسع والعاشر والحادي عشر كان هذا أفضل، لأنه هذا الشهر من الأشهر التي يستحب فيها الإكثار من الصيام، فلو صام ثلاثة أيام هي أفضل من يومين، ولو صام اليومين هي أفضل من يوم، ولو اقتصر على يوم العاشر فإنه يكون أيضا قد فعل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر لكن لم يفعل الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يصوم التاسع، ولا يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. فلذلك اليوم اللي هو النهاردة اللي هو يوم التاسع من المحرم هذا يوم صيام، وغدا إن شاء الله يوم صيام اللي هو غدا العاشر من شهر الله المحرم. هذا بالنسبة للعبادة في هذا الشهر الحرام. وللأسف الشيعة يحولون هذا إلى مآتم وجنازات ولطم للخدود وشق للجيوب وإحداث جروح في البدن وتعذيب البدن بالضرب بالسلاسل والخشب والسكاكين وغير ذلك، حزنا على الحسين رضي الله عنه. بلا شك أن قتل الحسين مصيبة، لكن ماذا يفعل الإنسان عندما يصاب بمصيبة؟ يعني عندما يصاب الإنسان بمصيبة ماذا يفعل؟ أن يقول إن لله وإنا إليه راجعون، ثم يصبر على ذلك، إن هذا اللطم الخدود وشق الجيوب وحثي الرمال على الرؤوس والدعوة بدعوة الجاهلية والاعتراض على قدر الله، هذه أمور كلها من الجاهلية ليست من الإسلام في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من الجاهلية، أربع في أمتي من الجاهلية، أو أربع من الجاهلية في أمتي لا يدعوهن لطم الخدود وشق الجيوب والاستسقاء بالنجوم والدعوة بدعوة الجاهلية فلطم الخدود وشق الجيوب هذا من الجاهلية التي لا ينبغي أن تكون، لأن هذا يتنافى مع الصبر، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر امرأة، على قبر الطفل وأمه تبكي عليه، يعني على امرأة تبكي على قبر، فقال يا أمة الله اتقي الله واصبري، قال لا اتقي الله واصبري، ما قال لهاش كتري من الدموع وكتري من اللطم وكتري من كذا، قال اتقي الله واصبري، فقالت دعك عني، وهي كانت لا تعرفه، فقالت دعك عني إنك لم تصب بمصيبتي، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت إلى بابه فلم تجد عنده بوابين فدخلت عليه، فقالت يا رسول الله لم أكن أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو عند أول الصدمة، الصبر عند أول الصدمة، أول ما تيجي الصدمة يكون معها الصبر، الإنسان يحمد الله ويسترجع، يحمد الله سبحانه وتعالى ويسترجع، يحمد الله على ماذا؟ على أن المصيبة لم تكن أكبر من ذلك، ويحمد الله على أن المصيبة لم تكن في دينه، فهذا مما يحمد الله عز وجل. لو أنه مات له ولد وهو عنده خمسة فهو الحمد لله اللي ما ماتش الخمسة، يعني إذا كان الله أخذ واحدا فقد أبقى إيه؟ أربعة، ما الإنسان يضيع ماله يقول الحمد لله أن ربنا أخذ المال وأبقى لي الصحة والعافية والزوجة والأولاد والوالدين وغير ذلك، وهذا يعوض. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أخذ منك شيء فقد ترك لك أشياء كثيرة جدا، يعني النعمة الواحدة الإنسان لا يشعر بهذا، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى ترك لك مال الدنيا كله ثم أخذ عينيك، أنت تود أن يعود لك بصرك ولو أخذ المال كله، لكن الإنسان لا يقدر المسائل، ولا وإنسان عجيب عجول، يعني فلو أخذ عينيك، لو أخذ رجليك، لو أخذ يديك، لو أخذ سمعك، لو أخذ نطقك، لسانك وكلامك، أنت في نعم، ملايين من النعم تتمرغ فيها بالليل والنهار في اليوم الواحد. الله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني ثلاثة أشياء في مقابل المصيبة التي يعني أنت ابتليت بها. يعني كان رجل مات له ابن فخرج على الناس وهو في أحسن الثياب داهن الرأس يعني مسرح وكده ومتريش، فقالوا يموت عبد الله وتخرج على الناس هكذا؟ قال أفأستكين لها وقد أبدلني الله بثلاث، الواحدة منهن خير من الدنيا وما فيها، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني ثلاثة الواحدة فيهم خير من الدنيا وما فيها. طيب هل لطم النبي صلى الله عليه وسلم الخدود على وفاة ابنه إبراهيم؟ لما مات إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم لطم الخدود؟ طيب أمه لطمت الخدود؟ طب الصحابة لطموا الخدود على وفاة ابن النبي صلى الله عليه وسلم أو على ابنته زينب لما توفيت وفي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي عليه الصلاة والسلام؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا إلى ذلك صلى الله عليه وآله وسلم؟ لكن دمعت عيناه، دمعت عيناه، فقال له عبد الرحمن بن عوف أنت يا رسول الله، يعني أنت يعني مش متصور، وفاكرين أن الصبر خلاص أنك تبقى إنسان جماد يعني مثل الجماد. الإنسان فيه مشاعر مركبة فيه، في مشاعر مركبة فيه وفي عواطف مركبة فيه، في حب وفي بغض وفي غضب وفي فرح وفي كذا، كل دي أشياء مركبة في داخل الإنسان وبتظهر في أوقاتها، هذه الأشياء تظهر في أوقاتها. فلما تحدث هذه المصيبة بفقد الولد هيحدث شيء من الحزن، شيء من الحزن. الحزن ده لو أطلقنا له العنان هيبقى فيه شق للجيوب واللي شق هدومه واللي يلطم واللي يصبغ وشه بالسواد واللي يترك لحياته حزنا واللي يحسر رمال على الرؤوس واللي هيتمرغ في التراب واللي كذا وكذا وكذا، لو أطلقنا العنان. لكن في شرع بيضبطنا إن الأشياء دي كلها محرمة، كلها محرمة. إيه المطلوب عند المصيبة؟ المطلوب أن نحمد الله سبحانه وتعالى، أن نحمد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال، وإذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يبقى بيحمد الله في السراء وفي الضراء، أول شيء نحمد الله. وده اللي قالته أم سليم لزوجها لما مات ابنها، قالت يا أبا سليم لو أن جيرانا أعاروا لنا عارية، يعني استلفنا منهم حاجة حل شيء من هذا ثم طلبوا عاريتهم أكان لنا أن نمنعهم؟ يعني لما هم إحنا استلفنا منهم حاجة وبعدين جم طلبوا الحاجة بتاعتهم يحق لنا أن نمنعها؟ قال لا. قالت إن الله أعطانا ابنك عارية ثم أخذ عاريته. منطق عقلي، منطق عقلي، احنا كلنا ملك لله سبحانه وتعالى، والله يتصرف في ملكه كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى من ملكه شيئا ثم أخذ ملكه سبحانه وتعالى، هل للإنسان أن يعترض على ذلك؟ لا يجوز له أن يعترض على هذا الأمر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دمعت عيناه عبد الرحمن بن عوف قال أنت يا رسول الله؟ قال يا ابن عوف هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. يبقى في فرق بين الرحماء وبين الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى أو عدم الصبر والجزع، إن الإنسان يبتلى بمصيبة فيجزع. لابد الإنسان أن يثق بالله وأن يؤمن بالله. صحيح أن المصيبة مؤثرة لكن ينبغي أن احنا نعطيها قدرها، يعني نعطي هذه المصيبة قدرها في التعامل معها كما تعامل الشرع وكما أمرنا الله سبحانه وتعالى. موت الحسين كما قلنا مصيبة بلا شك، الحسين حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ابني، يعني سواء كان الحسن أو الحسين أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها وهي سيدة نساء العالمين رضي الله عنها، والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. وهما من آل البيت ومن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقتل الحسين بلا شك مصيبة، مصيبة كبيرة جدا أن يقتل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كيف نتعامل مع الحدث؟ هل بلطم الخدود وشق الجيوب وإحداث العاهات يعني بتتفرجوا على الأفلام اللي بتعرض هذه التطبير اللي بيعملوه ده، وضرب الأجساد بالسلاسل وتعرية الأجسام وحتى الأطفال الصغار، ولطم شديد طول الشهر ده، شهر الحزن طول الشهر، يعني فيه حزن وعندهم على مقتله. فهل حزنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني من أين أخذ الحسين مكانته؟ الحسين أخذ مكانته منين؟ إن إحنا من نحب الحسين ونبجله ونوقره ونعظمه وكذا وكذا وكذا، ليه بنعمل كده؟ عشان ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هو أخذ مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم. هل هم بيعملوا كده في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يفعلون هذا. هل الحسين أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفعلوا معه ما لا يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يفعلوا ذلك مع علي رضي الله عنه اللي هو أبو الحسن والحسين؟ هل يفعلونه؟ لا يفعلون هذا، لكن يفعلون مع هذا من شريعة الشياطين والعياذ بالله. وللأسف أن الشيعة بهذه الخرافات والخزعبلات التي هم عليها نشأت طائفة ضدهم، وهي طائفة النواصب التي تسب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في الطرف الغالي والطرف الجافي، الطرف الغالي والطرف الجافي. لكن أهل السنة يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوقرونهم ويبجلونهم، ويعرفون لهم قدرهم، ويعرفون لهم قدرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أهل بيتي، يعني اتقوا الله في أهل بيتي، وينبغي أن يتقى الله في أهل بيتي. ويحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب الحسن والحسين وفاطمة وعلي من الإيمان، وبغضهم من النفاق، وبغضهم من النفاق. لكن ليس معنى ذلك أن نعبدهم من دون الله، أن تطلع الحملات: يا حسين يا حسين، لا يقولون يا الله، يا حسين يا علي يا حمزة يا كذا. هذا الإنسان إذا استغاث يستغيث بالله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. والإنسان لا يجوز الاستغاثة به إلا فيما يقدر عليه الحي، فيما يقدر عليه الحي. يعني النار ولعت في بيت، فيطلع واحد يستغيث بالناس: الحقونا تعالوا طفوا النار. هذا جائز، الاستغاثة دي جائزة، لأنه فيما يقدر عليه الإنسان، فيما يقدر عليه الإنسان. لكن ما يجيش واحد يقول للناس: أغيثونا نزلوا المطر، احنا مش لاقين نشرب، نزلوا المطر. هذا بيد الله، لا يملكه الإنسان. لا يجوز الاستغاثة بإيه؟ الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فهم يستغيثون بالحسين، ويستغيثون بعلي، ويستغيثون بالحمزة وغير ذلك من العباس وغيرهم. هم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحبهم ونوقرهم ونبجلهم، لكن لا نعبدهم من دون الله. لكن لا نعبد، نحن لا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم لكي نعبد هؤلاء من دون الله. فهناك يعني أمور يعني غاية في يعني في التخلف العقلي الذي يفعله هؤلاء الشيعة في هذا الشهر، لا علاقة له بالدين أصلا، يعني ليس له علاقة بالدين أصلا. يعني وجب التنبيه على هذا، خاصة فيما يتعلق بالأشهر الحرم، لأن حرب الفجار كانت في الأشهر الحرم، عشان كده سموها حرب الفجار. أيضا حلف الفضول، وهو على أثر هذه الحرب وقع حلف الفضول في ذي القعدة في شهر حرام، تداعت عليه قبائل من قريش: بنو هاشم وبنو مطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة. فاجتمع في دار عبد الله بن جدعان التيمي لسنه وشرفه، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه. وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. وشهد هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. يعني هذا حلف تحالفت فيه القبائل على نصرة المظلوم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد الرسالة كان بيقول هذا حلف، يعني أنا أفتخر أني شهدت هذا الحلف وشاركت فيه، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. وهذا في أن الأمور الشرعية أو الموافقة للشرع لو قام بها حتى غير المسلمين وطلبوا منا أن نعينهم عليها فإن احنا نعين في هذا الباب. يعني لو طلبوا مننا أنه في واحد مظلوم وطلبوا مننا أن احنا نعينهم على رفع الظلم عنه فإننا نجيبهم إلى ذلك، نجيبهم إلى ذلك. فهذا ما يعرف بحلف الفضول. والإنسان قد يشارك في أحلاف مثل هذه لتكثير الصالحات وتقليل الأمور من المعاصي والسيئات والأمور المنهيات التي نهى الشرع عنها، قد يشارك الإنسان في أحلاف مثل ذلك إذا تحالفوا على أمر شرعي، يعني يتوافق مع شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا الحلف روحه تنافي الحمية الجاهلية التي كانت العصبية تثيرها. ويقال في سبب هذا الحلف أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة واشتراها منه العاص بن وائل السهمي وحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعديا، فلم يكترثوا له، فعلى جبل أبي قبيس ونادى بأشعار يصف فيها ظلامته رافعا صوته، فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لي هذا مترك، حتى اجتمع الذين مضى ذكرهم في حلف الفضول فعقدوا الحلف، ثم قاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي. هذه من الأشياء والأحلاف اللي ممكن الإنسان يشارك فيها حتى بعد الإسلام، أنه يشارك في مثل هذه الأحلاف إذا كان فيها نصرة للمظلوم، وإذا كان فيها عون للضعيف، وإذا كان فيها قضاء حوائج الناس، مثلا قضاء حوائج الناس أو رفع الحاجة عنهم، فإنه قد يشارك في مثل هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له عمل معين في أول شبابه، إلا أن الروايات توالت أنه كان يرعى غنما رعاها في بني سعد وفي مكة لأهلها على قراريط، يعني على نسبة فيها. ويبدو أنه انتقل إلى عمل التجارة حين شاب، يعني بعد أن كبر صلى الله عليه وآله وسلم. ورعي الغنم كان من المهن الأولية، يعني في عبر الزمان القديم كانت من المهن الأولية رعي الغنم، لأن معظم الناس كانوا يعيشون على رعي الغنم أو الزراعة أو التجارة، يعني أو الصيد، يعني هذه الأشياء اللي هي كانت متاحة لدى الناس. وكان منهم من يكون نجارا ومن يكون حدادا ومن يكون كذا وكذا، في مهن يكون قادر عليها. لكن في بداية مقتبل العمر والإنسان طفل صغير، يعني عنده 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات، حير على الغنم، دي المهنة اللي يقدر يشتغلها في هذا الوقت. ولذلك يقال: ما من نبي إلا ورعى الغنم، ما من نبي إلا ورعى الغنم. ونبي السلام قال: إني كنت أرعى غنما على قراريط، يعني على نسبة منها، على نسبة منها. لأن الغنم عندما يحدث لها الرعي يحدث فيها التناسل والتكاثر وبيكثر عدد الأغنام، فالراعي بياخد نسبة من هذه الزيادة اللي بتحدث فيه الغنم. فالنبي السلام كان في بدايته يرعى الغنم، ثم بعد ذلك اشتغل بالتجارة صلى الله عليه وسلم، وتأكد هذا عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن 25، وكان تاجر لخديجة في أموالها، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مديرا لأموال خديجة في التجارة. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم كده سافر الشام مرتين، مرة هو صغير مع عمه، ومرة في تجارة خديجة رضي الله عنه، ثم تزوجها فصار يدير أموال خديجة رضي الله عنها، وهي أيضا سيدة نساء العالمين رضي الله عنها، وأم أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي أم فاطمة وأم رقية وأم كلثوم وزينب. هؤلاء وقيل النبي صلى الله عليه وسلم كان له القاسم، فكل دول أبناء خديجة رضي الله عنها. لم ينجب النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه إلا من خديجة، وإنما أنجب من ماريا القبطية إبراهيم، وتوفي وهو ابن سنتين رضي الله عنه. فدي الفترة اللي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أول حياته. إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل أولا برعي الغنم، ثم بعد ذلك اشتغل في التجارة. ففي 25 من سنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم تاجرا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها. وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. المضاربة هي المشاركة ببدن ومال، مشاركة ببدن ومال، يعني أنا ليس عندي مال لكن عندي خبرة في عمل معين، وأنت عندك مال ليس عندك خبرة في هذا العمل، فيتوافق أن أخذ مالك وأشتغل فيه، وما يكون من الربح يكون حسب النسبة التي نتفق عليها، إما أن تكون مناصفة، وإما أن تكون الثلث والثلثين أو الربع والثلاثة أرباع، أو حتى 1% و 99% للآخر على ما يتفق عليه، يعني الأمور التي يتفق عليها في النسبة. الشرع ما حددش نسبة المضاربة هنا هتبقى إيه، لكن على ما يتفق عليه. فالمضاربة هي المشاركة ببدن ومال. فقد يكون إنسان ليس عنده مال لكن عنده خبرة في عمل معين فيتشارك معه، فهي كانت تشارك الناس مضاربة، تعطيهم يعني نسبة من الأرباح التي تنتج عن عمل التجارة. وكانت قريش قوما تجارا، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. ولما رجع إلى مكة يعني ميسرة حكى لها ما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم من الغمامة التي سارت فوقهم طول الطريق حتى لا يشعرون بحر الشمس ولا شيء من هذا، وكيف باع التجارة كلها، أول واحد كان انتهى من التجارة، وتحقيق الربح العالي جدا اللي حققه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، وغيره لم يستطع أن يحقق هذه الأرباح. فلما رجع إلى مكة ورأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم تر قبل ذلك، وأخبرها غلامها ميسرة بما رأى فيه صلى الله عليه وسلم من خلال شمائل كريمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصفات الكريمة في النبي صلى الله عليه وسلم، وفكره الراجح والمنطق الصادق والنهج الأمين، وجدت ضالتها المنشودة، وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها فتأبى عليهم ذلك، فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منبه، وهذه ذهبت إليه صلى الله عليه وسلم تفاتيحه أن يتزوج خديجة فرضي بذلك، وكلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه، وعلى إثر ذلك تم الزواج، وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر، وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين، وأصدقها 20 بكرة، وكانت سنها إذ ذاك 40 سنة، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الشام ورأت خديجة، سمعت من ميسرة ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورأت أيضا الربح الوفير في المال والأمانة اللي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال، رأت أن هذا هو الرجل المناسب الذي يمكن أن تتزوج. كانت هي عمرها 40 سنة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت 25 سنة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، يعني لم يجمع عليها زوجة حتى ماتت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلها ويكرمها عليه الصلاة والسلام حتى بعد مماتها. يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يغرن من خديجة وهي ميتة، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنها وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم لصحيباتها، عندما كان يرى امرأة صاحبة خديجة كان يكرمها أحسن إكرام من أجل خديجة رضي الله عنها. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها بكل خير، وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا منها سوى إبراهيم، ولدت له أولا القاسم وبه كان يكنى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنى أبا القاسم، ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر، ومات بنوه كلهم في صغرهم، أما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن، إلا أنهن أدركتهن الوفاة في حياته صلى الله عليه وسلم سوى فاطمة رضي الله عنها، فقد تأخرت بعده 6 أشهر ثم لحقت به. كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم من ماريا القبطية. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته إلا فاطمة رضي الله عنه ماتت بعده 6 أشهر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة، وكان ذلك في حجر عائشة رضي الله عنها، فمات بين صدرها وترقوتها، يعني على صدر عائشة رضي الله عنها. كانت فاطمة جاءت لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم فاطمة إكرام شديد جدا، وكان إذا دخلت عليه قام من على فراشه فأجلسها عليه إكراما لها، وكان يقوم يستقبلها صلى الله عليه وسلم، كان يحبها حبا جما، وكانت أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. فهذا لما جاءت فاطمة لكي تلقي نظرة على أبيها، أسر النبي صلى الله عليه وسلم لها بحديث فبكت، ثم أسر لها بحديث فضحكت، فسألتها عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرها أنه سيلحق بالرفيق الأعلى، يعني أنه سيموت في مرضي هذا، فبكت، ثم أخبرها أنها أول أهله لحوقا به فضحكت، وماتت بعده 6 أشهر رضي الله عنها. فنقف هنا عند هذا القدر من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإحنا بناخد جزء من السرد وجزء أيضا من التنبيه على بعض الأمور